أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، ما تنصح طالب العلم المبتدئ الذي ختم القرآن، كيف يبدأ في طلب العلم؟ أنصح بنصيحة الإمام أحمد رحمه الله، وهي مبنية على الأدلة من كتاب السنة، أن تكون له نية. قيل: كيفك طالب العلم تكون له نية؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، ومن أجل الأعمال وأفضلها طلب العلم. قيل: كيف يكون له نية؟ قال: ينوي، ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره. هذا هو المقصود من طلب العلم، يعني لا ينوي بذلك المكاثرة والمفاخرة والاستظهار على الأقران وما أجوى الغلبة بالحجة، لا، ينوي بذلك أن يتعلم، ينوي بذلك أن يعلم، ينوي بذلك أن يظهر ذلك في هديه، في سمته، في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله. هذا هو المقصود من العلم. العلم سبب وسيلة. أما إذا طلب العلم للعلم بلا العمل فهذا وبال على صاحبه وحجة على صاحبه. أما العلم النافع هو العلم الذي يتبعه العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. فالعلم لا شك أنه من أعظم التجارات ومن أعظم أسباب الفوز في الآخرة، لأنه يدل على الله وبصيرة، كيف تعبد الله، كيف تعامل إخوانك، كيف تدعو إلى الله. وهذا هو المقصود من الحياة، هو عبادة الله. وما خلقت الجن وإنسا ليعبدون، ولا عبادة صحيحة إلا بالعلم، والدالون على ذلك هم العلماء العاملون. فطالب العلم عليه أن تكون نيته أن يظهر العلم عليه وأن يتعلم حتى يعمل فيكون من العلماء الربانيين. وإذا علم شيئا من العلم يجتهد في أن يطبقه إن كان مخاطبا به، إن أمكن ذلك يجتهد في أن يعلمه غيره. أيضا على طالب يتواضع للعلم ولأهل العلم، التواضع. والعلماء قالوا: إن المكان المتطامن هو أكثر الأرض سير مطرا وأكثرها ماء، أما المرتفع فهو أقلها، لأنه ينحدر من السير. فهكذا يتطامن طالب العلم مع إخوانه، لا يترفع عليهم ولا يتكبر عليهم، ولا يكون همته أن يغلب بحجته وأن يغلب بقوله، لا، تكون همته الفائدة، همته المباحثة والمدارسة مع إخوانه. إذا حصل على فائدة، إذا سمع فائدة، هذه نيته وهذا قصده. فإذا كانت هذه النية يبتدئ شيئا فشيئا ولا يدخل نفسه. ويمكن طالب العلم أن يستعين ببعض الكتب والرسائل والأشرطة وهي كثيرة، لكن يبدأ ببعض المختصرات اليسيرة، ويلتحق ببعض دروس العلم، ويسمع ما يسر الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الوقت الزمان يسرت وسائل العلم معك وأينما كنت، وأنت في سيارتك، وأنت في بيتك، وأنت في طريقك، وأنت في مكتبك، في أي مكان، بل ولو كنت في مجلس مليء بالناس معك يعني جهازك الذي يحمل العلم إذا تيسر ذلك. فاجتهد بما تيسر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وعن أخوان المسلمين للعلم النافع والصالح. نعم.